يعني مشدودة، وإلا إذا كانت موضوعة بدون تحنيك يصير مثل الطاقية ومثل بعض العمائم التي توضع وتنزع. قال حدث أقدم نصيحتي لإخواني وأبنائي، أرى رؤوسا كثيرا، رؤوسا كثيرة مكشوفة، وهذه الطريقة مأخوذة من الغرب، وعلى السلفي أن يخالف أعداء الله الذين قام الدين على مخالفتهم ومنابذة عاداتهم وتقاليدهم الفاسدة، فلا نقلدن أعداء الله، في هذه الظاهرة ولا في غيرها. كثير من المسلمين تشبهون تشبها كاملا بالغرب، لليهود والنصارى والعلمانيين والشيوعيين، حتى إنك في بعض البلدان لا تفرق بين المسلم واليهود والنصارى، يعني في اللباس، ومن تشبه بقوم فهو منهم، فلا نتشبه بأعداء الله عز وجل في شيء من الأشياء، لا في العقائد ولا في العبادات ولا في العادات والثقائق ولا في غيرها. بارك الله فيكم. هذه مسألة يجب أن يتنبه لها السلفيون خاصة، ولا يجارون العوام الناس وجهلة الناس، بل عليهم أن يخالفوا هؤلاء الجهلة ويعلمونهم الطريقة الإسلامية في هذا الباب وفي غيره. الله إليك، لبس العمامة وهي لا تلبس الآن في الناس، لا هذا لا يشعر تترك، لكن لما الجماعة لا يلبسونها يتركها. من طول لا يبغي لبسه لأن تشبههم بها غلط. إن شاء الله صح، لكن لا يجوز لبسه، صحيح تصح، لكن لا يجوز لبسه، ولا تشبه بأعداء الله ولا تشبه بالنساء. إذا كان في قوم لا يلبسونها نعم، إذا كان ليس من لبسهم، أما إذا كان من مسلم المسلمين صار مستوى ما اختلط على الناس مثل ركوب السيارة والطائرة، أما إذا كان لا غالب المسلمين في بلده لا يلبسونه، لا يلبسه. إذا البطن كان واسع لا يلبس لباس الكفر، يلبس لباس قومه. لبس العمامة هل يقال به أنه سنة؟ لا عادي، لا عادي، هو عادي، هو عادي، يلبس ما يلبس الله يبين من العوائد. إذا أنا مش خالف فأنا شهرة. مرة شهرة مرمى قبل الفجر قبل نصف الليل شيء جاهل الله حجر ما عاد ولو كان جاهل الله جاهل. يسأل أخونا عن إمام يصلي بالناس وليس على رأسه غطاء، لا حرج في ذلك، لأن الرأس ليس من العورة، إنما السنة يصلي بالإزار والرداء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحد في ثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، فإذا صلى مكشوف الرأس فلا حرج في ذلك، لكن أهل زينته واستقبل الزينة يكون أفضل. يقول الله سبحانه يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فإذا استقبل الزينة التي اعتادها في بلاده مع جماعته وكان من عادتهم أنهم يسترون الرؤوس هذا أفضل. أما إذا كان في بلاده ليس من عادتهم هذا بل من عادتهم كشف الرؤوس فلا بأس أن يصلي مكشوف الرأس. نعم الحمد لله. سماحة الشيخ يقول ما صحة حديث صلاة بإمامة خير من 70 صلاة بغير إمامة؟ هذا لا خبر لا أصل له، هذا موضوع مكروه لا أعلم من أصل لا أصل لذلك. أيضا يسأل يقول الجميل السائل سماحة الشيخ إذا كان لدي مسجل وقارئ يقرأ القرآن فهل يجوز لي أن أقرأ معه علما بأنني أراجع معه أم لا؟ لا تستمع، لا تقرأ معه، تستمع له تنصد تستفيد من المسجل.